ثم أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به، ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب لمن يشاء من عباده. وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة، نذكر ما تيسر منها. الأول ما أخرجه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده، أبو بكر البزار في مسنده عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ثلاثة، فظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يترك الله منه شيئا. فالظلم الذي لا يغفره الله الشرك، وقال: إن الشرك لظلم عظيم. وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين ربهم. إنسان قصر مع الله في واجب، أخطأ، زل، فهذا أمر يعود إليه سبحانه. وأما الظلم الذي لا يتركه فظلم العباد بعضهم بعضا، حتى يدين أن يقتص لبعضهم من بعض. ولذا قالوا حق العبد مقدم على حق الرب عز وجل. الشهيد مثلا يغفر له كل شيء إلا الدين لأنه حق العبد، أما في حق الله سبحانه وتعالى فالله جل في علاه من قصر معه فهذا نوع من أنواع الظلم، فإن الله سبحانه وتعالى يغفره. وروى أحمد عن أبي ذر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك، أي لم يأتي بناقض ينقضها، ولكنه مات مقصرا في بعض الواجبات، هذا مآله الجنة. قلت، قال أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. فقال صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق. قال صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق. قال صلى الله عليه وسلم: في الثالثة أو في الرابعة. قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنفك أو على رغم أنف أبي ذر. قال: فخرج أبو ذر وهو يجر إزاره وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر رضي الله تعالى عنه يحدث بهذا بعد ويقول: وإن رغم أنف أبي ذر. فإذا الإنسان قصر في حق الله وفعل معصية فالله عز وجل يغفر له، لكن الشرك الله لا يغفره. وربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، لمحمد صلى الله عليه وسلم، يقول له: ولئن أشركت. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى أن يدخل به سائر الناس. يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم: ولئن أشركت ليحبطن عمله. الشرك سبب من أسباب حبوط العمل، سبب من أسباب أن يضيع العمل، سبب من أسباب أن يجد الإنسان أن يحبط جميع عمله. وروى الحافظ أبو يعلى في مسنده عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المغفرة على العبد ما لم يقع الحجاب. قيل: يا نبي الله، وما الحجاب؟ قال: الإشراك بالله. ما من نفس تلقى الله لا تشرك به شيئا إلا حلت لها المغفرة من الله تعالى، إن شاء أن يعذبها وإن شاء أن يغفر لها. ثم قرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون الشرك تحت المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الشرك فالله جل في علا لا يغفر ويحاسب العبد عليه، بل يحبط العمل والعياذ بالله. وروى الطبراني عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي، غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا، ما لم يشرك بي شيئا. الشرك منه العملي ومنه القولي ومنه القلبي ومنه المخرج من الملة ومنه ما ليس بمخرج من الملة. فالأصل في الإنسان أن يوحد الله في عبادته القلبية والقالبية، لا يخاف إلا الله، ولا يرهب إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، وقلبه معلق بالله عز وجل. فكما أنه لا يركع ولا يسجد ولا يذبح إلا لله، فإنه كذلك في أعماله القلبية لا يرهب ولا يرغب ولا يخشى ولا يحب ولا يبغض إلا في الله. الناس اليوم إلا من رحم الله، كما قال الله عز وجل، قال آية عظيمة عظيمة عظيمة، قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهو مؤمن ومشرك معا، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الأصل في الإنسان في موازينه أن يكون دائما ربانيا، أن يكون موحدا. وعن ابن عمر قال كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال صلى الله عليه وسلم أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة. الله عز وجل يشفع نبيه في أهل الكبائر يوم القيامة. إذن أهل الكبائر ليسوا كفارا، لأن الشفاعة لا تكون للمشركين، وإنما تكون للموحدين. ولذا ورد في أحاديث الشفاعة أن الله تعالى يحد حدا لمن أراد أن يشفع، فلمن أراد أن يشفع يشفع بحد ضمن حد، هذا الحد يكون في حق مرتكبي الكبائر، ولا تشمل الشفاعة أهل الشرك، المشركون لا يشفع فيهم أحد، فالله عز وجل لا يغفر لهم أبدا، وبالتالي لا يشفع فيهم أحدا. أما أهل الكبائر فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فالنبي يشفع لأهل الكبائر. إذن أهل الكبائر ليسوا كفارا، أهل الكبائر ليسوا كفارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم. الإنسان قد تخونه إرادته فيعصي الله ثم يندم فيستغفر فيجد الله توابا رحيما. أما إنسان والعياذ بالله يصبح عنده قناعة ومعتقد يطوي عليه قلبه ويغلق عليه ذهنه ويدافع عنه وينشره وهو يخالف دين الله، فهذا على خطر عظيم. لذا العلماء يقولون لو كان عندنا رجلين، رجل يشرب الخمر ويقول إنها حرام، ورجل لا يشرب الخمر ولا يتناولها ولا يقربها ويقول إنها حلال، أيهما الأفضل؟ الأول. الأول أفضل بألف مرة من الثاني. ليه؟ لأن الأول مسلم سلم أمره لله، الله يا رب قلت حرام قلت حرام لكن خانتني إرادتي. والثاني، الثاني ما الذي يمنعه من شرب الخمر؟ طبعه، فهو لا يشرب الخمر كما لو أنه لا يحب أكل من الأكلات أو شراب من الشراب، نوع من أنواع الشراب، طبعه لا يحبه فلا يقربه لطبعه لا لامتثاله أمر ربه، فهذا مشرك كافر. فأن تخون إرادة الإنسان خير بألف مرة من أن يفسد تصوره. فأصل الفساد، الفساد العظيم في التصور، أن تصبح الحق باطل والباطل حق، أن يصبح المنكر معروف والمعروف منكر، هنا المصيبة الكبرى. هذا الذنب الذي لا يجبر، وهذه الطامة الكبرى. وإن المغفرة مشروطة بالتوبة، فمن تاب من أي ذنب وإن تكرر منه تاب الله عليه. ولهذا قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي بشرط التوبة. وقوله ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، كقوله إن الشرك لظلم عظيم. وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ فقال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الشرك اليوم كثير على ألسنة المصلين، لا أقول الناس الجاهلين، على ألسنة المصلين هناك شرك كبير وكثير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا في حديث ابن عمر: من حلف بغير الله فقد أشرك. الحلف بالأب، الحلف بالكعبة، بالرحمة، بالأمانة، هذا شرك. كم من واحد يقول الآخر أمانة الله اعمل كذا، هذا شرك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من حلف بالأمانة، ليس منا من حلف بالأمانة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله نداء؟ قل ما شاء الله ثم شئت يا محمد، قل ما شاء الله ثم شئت. ما شاء الله وشئت جعلها النبي صلى الله عليه وسلم شركا. قال: أجعلتني لله نداء؟ اليوم على ألسنة الناس: لولا الله والولد لمتنا جوع، ولا سيما على ألسنة النساء: لولا الله والدكان الله لك صرفينا. هذا شرك. تجعل ربنا عز وجل في الرزق لصاحب الدكان كالدكان؟ أتجعل المخلوق كالخالق؟ الله الرزاق، ماذا وسيلة؟ فإن قضى الله لك بالرزق فسيكون لك، سواء كان لك دكان أو غير دكان، هذه وسائل. لذا إخواني، لما سأل ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وذكر تمام الحديث وروى ابن مردويه عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخبركم بأكبر الكبائر، الإشراك بالله. أكبر كبيرة على الإطلاق الإشراك بالله. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وعقوق الوالدين. ثم قرأ: أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. فأكبر الكبائر على الإطلاق الشرك بالله. ثم أن يجحد الإنسان لأصحاب الحقوق حقوقهم. وأكبر حق للإنسان حق من؟ حق الوالد، حق الوالدين. أن يجحد الإنسان لأهل الحقوق حقوقهم، هذه كبيرة. ومن بينها، وبل من أبرزها وأشهرها، حقوق الوالدين. فالوالدان لهم حقوق على الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: لا يجزئ ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. الولد لا يجزئ أباه إلا أن يجده عبدا مملوكا فيشتريه ثم يعتقه.